يقول ما معنى قولي شيخ الإسلام أشد العذاب عذاب القلب؟ يعني أشد ما يوجد من الألم هو ما يعتري القلب من الغصة والضيق والقلق، فإن العبد إذا ذاق هذه الغصص في قلبه لم يطمئن فؤاده ولم تسكن روحه وكان مضطربا قلقا مشوشا، فهذا معنى قوله أشد العذاب عذاب القلب. قال الله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.